مراح كم تصوغ الشعر لجلة بيت بيت ولا استراح من الغرام ولا استراح الغزال اللي نهب قلبي يا ليت رد قلبي في محله يوم راح قمت اصوغ الشعر لاجله بيت بيت ما استراحت من الغرام لا استراح الغزال اللي نهب قلبي يا ليت يا ليت رد قلبي في محله يوم راح قمت اصوغ الشعر لاجله بيت بيت بيت ولا استراحت من الغرام ولا استراح برقه في عيوني واعتنيت من خدوده يوم برق الحب لاح نوح قلبي كل ما صبحت ومسيت مثل نوح الطير لي على غصناح لو سقاني نهر حبه ما ارتويت ضامين من شربة الحب القراح كم على شانه من المشرق سريت وكم على شانه تحاليت المراح الغزال ممتلكني بالعشق صبح وراح.